وعلم الفقه معطاس المعاني، يقصر دونها البطل الصؤول، ولو عاناه كان الله عونا، وعون الله في هذا كفيل. يقرب ما تباعد منه حدا، ويسهل من بوارقه الثقيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد كنا بصدد استعراض بعض الأمثلة التطبيقية والنوازل التي تتبين فيها أحكام الصرف كما بينها الفقهاء في مصادرهم الفقهية. رأينا صوراً من الصرف يدخلها الربا فمنعت اتفاقاً، ورأينا صوراً لا يدخلها الربا فأبيحت اتفاقاً، ورأينا صوراً فيها نقاشات وخلافات فقهية نظراً لأن ما فيها هل يصل إلى حد إبطال الصرف فتمنع أو لا تصل إلى حد الإبطال فتجوز. نواصل الاستعراض مزيد من الأمثلة من جوانب متعددة في الصرف. قد رأينا مثالا دار حوله حديث طويل، وهو مثال تأخر فيه قبض العوضين أو أحدهما عن مجلس العقد، ورأينا أن التأخر فيه كثير وفيه يسير أو قريب، ورأينا أن التقابض أو القبض يتطلب تحديد مفهوم القبض حتى نستطيع الإجابة عن نوازل معاصرة يتعامل بها هل تصح بناء على تحديد معين لمفهوم القبض أو لا تصح بناء على غياب مفهوم القبض كما حدده الفقهاء. من الأمثلة التي يذكرها الفقهاء هنا والتي لا يصح الصرف فيها أن يعقد شخص عقد صرف مع آخر، لكنه بدل أن يقبض وكل من يقبض نيابة عنه، بمعنى أن في هذا المثال شخصين، شخصاً تولى عقد الصرف وشخصاً آخر تولى القبض. هذا الذي عقد الصرف غاب، فقبض غير عاقده، فقبض غيره وكالة. قال الفقهاء هذا الصرف لا يصح، جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة كلهم قالوا هذا صرف غير صحيح. لماذا؟ ما وجهه؟ قالوا لأن هذا عقد، والذي تولى العقد انصرف غاب، والقبض حق من حقوق العقد، وحقوق العقد يتولها العاقد، يتولها العاقد، والوكيل عن العاقد، الوكيل العاقد الذي قبض، الوكيل عن العاقد حين قبض لا يمكن أن تترتب له حقوق العقد، حقوق العقد مترتبة للذي عقده، فالقبض حق من حقوق العقد. إذن فلا بد من حضور العاقد لكي يترتب حق من حقوق العقد له، وهو القبض. بل قال المالكية: لا يصح الصرف في هذه الحالة ولو كان الوكيل الذي وكله شريكه، شريك عقد الصرف، إلا إذا قبض في حضرة موكله، إذا قبض في حضرة موكله. ومع ذلك في هذه المسألة أيضا حصل خلاف داخل المذهب المالكي، هناك من يقول أيضا إن هذه الصورة لا تجوز، لكن الأرجح أن الوكيل إذا قبض الصرف وكالة عن عاقده وعاقده حاضر فإن الصرف صحيح، فإن عقد الصرف صحيح. ولذلك قال الفقهاء إن الطريق الصحيح لإنجاز عقد الصرف في مثل هذه الحالة إما أن يتولى عاقد الصرف أن يتولى العقد ويتولى القبض كما هو الأصل، وإما أن يوكل غيره عن العقد وعن القبض معا، لأن الوكالة في الصرف جائزة بالإجماع. حتى لا نفهم أن في الوكالة شيئا من الخلاف في باب الصرف، لا، الوكالة في الصرف جائزة قال الفقهاء بالإجماع، لا خلاف في ذلك، ولكن على أساس أن تكون الوكالة منصبة على عقد الصرف وعلى القبض في آن واحد. أما أن يتولى الوكيل القبض فقط بعد أن يعقد العاقد الصرف فهذا لا يصح، ولو كان الوكيل شريكه، اللهم إلا إذا قبض بحضرة موكله فيصح ذلك على الأرجح كما سبق. من الأمثلة التي أوردها الفقهاء أيضا وقالوا بمنع الصرف فيها عقد الصرف الذي يغيب فيه نقد المصطرفين معا أو يغيب نقد أحدهما. فهمت المثال؟ يعني كما شرحه الإمام مالك كما هو في المدونة، أن يأتي شخصان أحدهما لا دينار معه، لا دنانير معه، والآخر لا دراهم معه، فيريدان الصرف، فيلتفت أحدهما إلى صاحبه، إلى رجل بجانبه، فيقول له: أقرضني دينارا أو دنانير. ويلتفت الثاني إلى رجل آخر بجانبه ويقول له: أقرضني دراهم. قالوا: إذا وقع الصرف على هذا فالصرف باطل، فالصرف باطل. ولو لم يطل، يعني لو لم يطل تأخر حضور نقدين. قال مالك في هذا الصدد، قال لا خير فيه، يعني إذا قال الرجل لرجل بجانبه أقرض دينارا، وقال الآخر لرجل آخر بجانبه أقرض دراهم فيصطرفان، فهذا لا خير فيه. فسروا قول مالك رحمه الله لا خير فيه بالتحريم، قالوا هذا حرام، هذا صرف حرام. لماذا؟ قالوا لأنهما دخلا على الفساد والغرر، دخلا على الفساد والغرر، كما قاله أبو الحسن رحمه الله ونقله عنه الشيخ الدردير في شرحه لمتن أقرب المسالك. كما يبطل الصرف في غياب النقدين معا، يبطل الصرف أيضا في غياب نقد أحدهما. ولكن الفرق بين الصورتين أن غياب نقديهما معا يبطل الصرف مطلقا، حصل طول أو لم يحصل طول. أما في صورة غياب نقد أحدهما فإن الصرف يبطل في حالة ما إذا طال، في حالة ما إذا طال. ولذلك قال الشيخ خالد رحمه الله في هذه المسألة أو غاب، عاطفا على ما لا يجوز، أو غاب نقد أحدهما وطال أو نقداهما، أو غاب نقد أحدهما وطال، أتى بهذا القيد، أو نقداهما ولم يقيده بشيء. ففي حالة غياب النقدين يبطل الصرف مطلقا، لا خير فيه كما قال مالك رحمه الله، وإذا غاب نقد أحدهما يبطل الصرف إذا طال ويصح إذا لم يطل. طيب، لكن ما هو الدليل؟ ما هو دليل منع هذه الصورة؟ قالوا هناك حديث نبوي شريف سبق معنا، في آخر الحديث ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبيعوا منه غائبا بناجز، ولا تبيعوا منه غائبا بنجز، الذهب بالذهب إلى آخره، إلى أن يقول عليه الصلاة والسلام ولا تبيعوا منه غائبا بنجز. هذا فيه غائبا بنجز في حالة ما إذا غاب نقد أحدهما، ولذلك قيدوه بالطول. أما إذا غاب نقداهما معا فهذا أشد تحريما. وحتى من ناحية النظر، هذا من ناحية الأثر هو واضح في حديث نبوي شريف، من ناحية النظر أن المصطرفين تعاقدا على شيء غائب غير موجود، لأنه قد التفت إلى صاحبه يقول أقرضني، وهذا التفت إلى صاحبه ويقول أقرضني، إذن كلاهما اصطرفا على شيء غائب. هذه من جهة. من جهة أخرى لا يحصل اليقين بالقبض، لأنه لا يمكن أن يتم الصرف إلا إذا استجاب له هذا الذي طلبه بأن يقرضه، فإذا لم يستجب له لم يحصل القبض أصلا. ومن ثم كان من الشروط الضرورية للصرف هو اتصال العقد بالقبض على التفصيل الذي رأيتمه في التأخر، وحضور العوضين في مجلس العقد، حضور العوضين في مجلس العقد، الحضور إما حسي وإما حكمي كما سبق في مسألة القبض. إذن ولذلك أبطل الفقهاء هذه المسألة في الصرف وقالوا لا يصح الصرف في هذه الحالة. من الأمثلة التي ساقوها وقالوا إن الصرف فيها لا يصح وكان فيها نقاش هو المواعدة على الصرف، المواعدة على الصرف. حقيقة هذه المسألة بحثها الفقهاء، بحثها المالكية على الخصوص، ولم يبحثها الحنفية ولا الشافعية ولا الحنابلة، وبحثها أيضا ابن حزم رحمه الله الظاهري. ما معنى المواعدة على الصرف؟ والمواعدة على الصرف يربطه المالكية بالتأخر. قالوا معناه أن يحصل تأخر القبض بسبب مواعدة، بسبب مواعدة، وصورته أن يقول أحدهما للآخر اذهب بنا إلى السوق، إلى سوق صرافة، لنزن هذه الدراهم وهذه الدنانير، أو لنتأكد من سلامة هذه العملة حسب واقعنا المعاصر. فإذا كانت جياداً، يعني فإذا كانت عملة سليمة، اشتريت منك بكذا وكذا. هذا الكلام حصل هنا، ثم بعد ذلك ذهب إلى السوق إلى آخره، ثم حصل الصرف. بدا لكم أن هناك تأخراً للقبض، فإذا اقتصر على هذه المواعدة فإن الصرف لا يصح على المشهور عند المالكية. والمالكية في هذه المسألة لهم ثلاثة أقوال. القول الأول هو المنع، وهو المشهور من المذهب، وعليه مشى الشيخ خليفة المختصر، وهو يمشي دائما على المشهور عندما قال أو بمواعدة، عطفاً على الصور التي لا تجوز، أو بمواعدة. والقول الثاني الكراهة، وبالكراهة صدر ابن رشد رحمه الله في المقدمات، في كتابه المقدمات، قال وأما المواعدة فتكره، وأما المواعدة فتكره، لكن إن وقع الصرف مع ذلك، إن وقع الصرف مع ذلك على وجه المواعدة، قال رحمه الله لم ينفسخ الصرف أو لم يفسخ الصرف على قول ابن القاسم. ويفسخ على قول أصبغ، ولكنه مع ذلك وجه القولين، ابن رشد رحمه الله وجه القولين ليعودا إلى وفاق، فقال إن قول ابن القاسم بأن عقد الصرف لا ينفسخ مبني على أن المراوضة حصلت دون سوم، يعني ليس هناك إلحاح في المساومة، ليست هناك إشارة إلى سعر الصرف، وإنما قال له اذهب معي أصرف منك، اذهب معي أصرف منك، أنا أعرف أن عندك يورو، قلت لك اذهب معي إلى البنك الفلاني أو إلى الشركة الفلانية المسموح لها بالصرف أصرف منك. فإذا اقتصرنا على هذا ولم نحدد الثمن، قال ابن القاسم لم يفسخ، يصح. وأما قول أصبغ بالفسخ فمبني على أنهما تراوضا بالسوم، بأن يقول له اذهب معي أصرف منك ذهبك بكذا وكذا، فيقول الآخر نعم، ففي هذه الحالة يفسخ الصرف. لماذا؟ لأن حددا كل الأمور المتعلقة بالصرف دون أن يحصل القبض، فتأخر القبض بسبب هذه المواعدة. والقول الثالث هو الجواز وهو لابن نافع. وفي هذا القول الثالث يوافقون ابن حزم رحمه الله. ابن حزم يقول المواعدة جائزة. أما سائر الفقهاء كما قلت لكم فلم يتطرقوا لهذه المسألة أصلا، مما يدلكم على أن المالكية متنبهون جدا لكل ما يمكن أن يحدث في سوق الصرف. وبناء على هذا التنبه يدرسون كل الاحتمالات الواردة في هذه السوق. نعم، في هذه المسألة بذاتها لو أنهما تواعدا على الصرف فذهبا إلى السوق ثم تعاقدا من جديد كان ذلك جائزا بلا إشكال. لماذا؟ لأن الصرف مبني على عقد جديد. إنما يقولون لا يمنع، على القول الأول لا يمنع الصرف إلا إذا اقتصرنا على المواعدة ولم نأتنف عقدا جديدا. أما إن تواعدنا ثم لما وصلنا إلى السوق أو إلى الشركة اتفقنا من جديد فقد أنشأنا عقدا وألغينا المواعدة. في هذه الحالة لا تضر المواعدة لأن لا أثر لها. فالمواعدة إنما تمنع على القول الأول أو على المشهور في المذهب المالكي، إنما تمنع إذا اقتصرنا عليها وبنينا عليها. لماذا؟ لأن القبض متأخر. وهكذا تلحظون دائما عندهم أن مسألة القبض لا بد أن يكون بسرعة، بسرعة القبض كما قال أبو عبد الله المقري رحمه الله في قواعده. كذلك من الأمثلة التي يمثل بها الفقهاء للصرف لكن مع خلاف أيضا بينهم في جواز هذا المثال أو في منعه، وما يسمى بالصرف على الذمة أو بالصرف في الذمة. قلنا الصرف على الذمة أو بالصرف في الذمة. وصورة هذا المثال أن يكون لشخص على آخر دراهم فضية ويكون للآخر عليه دنانير ذهبية، أو دعونا نقول له على صاحبه 1000 يورو وللآخر عليه مثلاً 10,000 درهم، 10,000 درهم، فيتطارحان بمعنى هذا مدين ودائن وهذاك مدين ودائن، لكن هذا بعملة وذاك بعملة، أو هذا بذهب وهذا بفضة، بدنانير ذهبية وبدراهم فضية، فيتطارحان، يعني يبرئ كل منهما صاحبه من الدين عن طريق الصرف. هل هذا صحيح ولا غير صحيح؟ أما الحنفية فقالوا هذا صحيح مطلقا، وأما الشافعية والحنابلة فقالوا هذا لا يصح، وللمالكية تفصيل. قالوا الدين أو الدينان إما أن يكونا معا حالين أو أن يكونا مؤجلين أو أن يكون أحدهما مؤجلا. فأما إن كان الدينان حالين فالصرف صحيح، فالصرف صحيح. صرف صحيح لماذا؟ قالوا أولا لأن القبض كان قد حصل، القبض الذي نتحدث عنه في الصرف كان قد حصل، لأن هذا أعطاه 1000 يورو وهذا أعطاه 10,000 درهم، فالقبض من كلا الطرفين قد حصل، قد حصل قبل، فننزل القبض السابق منزلة القبض اللاحق. ثانيا أن التناجز قد حصل بينهما صورة ومعنى، حصلت المناجزة بينهما في الصورة والمعنى. لماذا؟ لأن الدين أو الدينين قد حلا معا. أما إن تأجلا معا، إن تأجل الدينان أو تأجل أحد الدينين، قالوا هذا لا يجوز. لا يجوز لماذا؟ قالوا لأن الذي يعجل الدين المؤجل يعد مسلفا لصاحبه. فهل نحن نتحدث عن الصرف أو نتحدث عن السلف؟ فقد جمعنا الآن بين الصرف والسلف. قالوا هذا لا يصح. بالنسبة للحنفية الذين يعممون الجواز، قالوا نحن نعتمد على القبض، والقبض كان قد حصل. وبالنسبة للشافعية والحنابلة، قالوا ظاهر ما ورد في الحديث النبوي الشريف لم يحصل هنا، ليس فيه هاء وهاء، ليس فيه هاء وهاء، فبطل الصرف جملة. إذن فالشافعية والحنابلة عمموا المنع، قالوا مجرد أن يكون هناك دين لا يصح الصرف معه. والحنفية قالوا يصح الصرف مطلقا، حل أجل الدين أو تأجل. المالكية ميزوا بين الصورتين، يعني بين الصورتين الكبرين، وإلا فالصورة الأولى أن يحل الدينان، والصورة الثانية أن يحل أن يؤجل معا، والصورة الثالثة أن يؤجل أحدهما. مجرد التأجيل قالوا هذا. ولذلك قال الشيخ خالد رحمه الله أو بدين إن تأجل وإن من أحدهما، هو يعطف الصور التي لا تجوز، فقال أو بدين، أي أن يكون الصرف بدين إن تأجل. مفهوم الشرط إن حل الأجل يصح الصرف، إن تأجل وإن من أحدهما. وهذه الأمثلة وهذه الصور هي التي ذكرها الشيخ خليل رحمه الله في قوله منذ بداية الحديث عن الربا، قال وحرم في نقد وطعام ربا فضل ونسب، لا دينار ودرهم أو غيره بمثلهما، ومؤخر ولو قريبا أو غلبة أو عقد ووكل في القبض أو غاب نقد أحدهما وطال أو نقداهما أو بمواعدة أو بدين إن تأجل وإن من أحدهما. في هذه الجملة المختصرة جمع لك كل هذه الصور التي تحدثنا عنها في عدد من الدروس، مما يدلك على أن هذه العبارة من أحكمها تتداعى أمامه الصور الكثيرة في هذا الباب، في باب الصرف المتعلق بالربا. نستنتج من هذه الأمثلة أن هناك تشديداً ملحوظاً في أمر الصرف. لماذا؟ لأن التساهل في الصرف قد يجر المتعاملين إلى الربا، يجر المتعاملين إلى الربا. فحسم الفقهاء المسألة بناء منهم على ما فهموه من التشديد الوارد في الشريعة نفسها، فهم لم يشددوا من تلقاء أنفسهم، ولكنهم شددوا بناء على تشديد الشريعة في أمر الربا نظرا لخطورته وشدته. والصرف من الأبواب التي يسهل أن يدخل فيها الربا، ولذلك نبه الفقهاء على أن باب الصرف من أضيق أبواب الربا، يعني سرعان ما يتطرق إليه الربا، كما نبه ذلك نبه على ذلك ابن رشد رحمه الله في المقدمات، قال الصرف من أضيق أبواب الربا. ووردت عبارات عن السلف كانها تحذر من أمر الصرف، وقد يبدو شيء من التنفير من مهنة الصيرفي من بعض الكلام الوارد عن السلف، فقد حكوا عن الإمام الحسن بصري رحمه الله أنه قال: إن استسقيت ماء فسقيت من بيت صيرفيين فلا تشرب. وأصبغ الفقيه المالكي كان يكره أن يستظل بظل الصيرفي. قال ابن حبيب رحمه الله موجها ذلك، قال: لأن الغالب عليهم الربا، الوقوع في الربا، لأن الصرف يصعب. وسئل مالك رحمه الله: أتكره أن يعمل الرجل بالصرف؟ قال: نعم، إلا أن يكون يتقي الله في ذلك. فخلاصة الأمر إذن أنهم شددوا في مسألة الربا ونفروا منها، إلا إذا علم الصيرفي الأحكام الشرعية المرتبطة بالصرف وراقب الله عز وجل في التعامل، عندئذ يرجى أن يكون قد سلم. وفي المسألة مغزى آخر، يعني هذا التشديد له مغزى آخر، وهو ما أن في هذا التشديد إشارة إلى سمو مكانة النقدين، إلى سمو مكانة الذهب والفضة، وتبعا لذلك إلى سمو مكانة الأوراق النقدية التي نتعامل بها، لأنها تقوم مقام الذهب والفضة فهي محترمة. لماذا؟ بما أنها شريفة عالية المكانة فشددت الشريعة في شروطها. ولذلك أورد المقري رحمه الله الذي ذكرته آنفا، أبو عبد الله محمد المقري المالكي المتوفى سنة 59 و700 للهجرة في قواعده، فيما أذكر في القاعدة 52 بعد 800، قال: العظيم يشدد فيه، يعني الأمر العظيم يشدد في تحصيله، فإذا شرف الشيء في الشرع شدد في شروطه، ومثل بثلاثة أمثلة: مثل بعقد النكاح الذي أحيط بشروط كما تعلمون، نظرا لأن النكاح ميثاق غليظ، عقد عظيم، عقد شريف في الإسلام. ومثل بالنقود أو بالنقدين أو بالذهب والفضة. لماذا؟ لأن النقدين كانا مناط الأعواض، قال: لما كانا مناط الأعواض ورؤوس الأموال وقيم المتلفات لم يباع شيء منها بجنسه نسيئة، كما رأينا في مسألة ربا النسيئة. والطعام، مثال الثالث هو الطعام، قال: لما كان يعني ضروريا للحيوان وضروريا لبنية الإنسان المخلوق لعبادة الرحمن حسب تعبيره لم يباع قبل قبضه، ولم يباع بمثله نسيئة، كما رأينا أيضا في الطعام، في الطعام الربوي. إذن فكأنه فسر هذا التشديد بشرف وسمو وعظمة هذه الأشياء. ولذلك ربما يبدو لبعض الناس أن هذا مجرد تشديد، لكنه تقدير في الحقيقة، تقدير وتعظيم وتشريف للنقدين وللأوراق النقدية. بهذا ننتهي من هذه الأمثلة لنصل إلى طرح أحد السؤالين الكبيرين الموعود بطرحهما سابقا، وهو: ما علة الربا في النقد؟ نتحدث الآن عن النقد، والأمثلة كلها فيها في النقد، والصرف داخل في النقد، لأنه الربا إما أن يكون في النقد، وإما أن يكون في البيع، وإما أن يكون في الصرف، والصرف وجه من أوجه البيوع كما رأينا، والربا يكون في الدين، والدين إما أن يكون عن بيع، وإما أن يكون عن قرض. رأينا الآن هذا التحريم، ورأينا التشديد في التحريم. لماذا؟ ما علة تحريم الربا؟ هذا السؤال عريض وسؤال جوهري ينبني على الجواب عنه معرفة آثار الخلاف أو ثمار الخلاف بين الفقهاء فيه. أذكر العلل التي ذكرت عند الفقهاء وأرجع تفاصيلها إلى الدرس المقبل إن شاء الله. أولاً بالنسبة للظاهرية حتى ننتهي منهم، الظاهرية قالوا إن تحريم الربا غير معلل، وهذا منسجم مع منهجهم في نفي التعليل أصلاً، ولذلك هم ينفون القياس. أما الفقهاء الذين يقولون بالتعليل، بتعليل الأحكام، فوردت عندهم ثلاث علل أعدها عداً ثم أترك تفصيلها إلى ما بعد. العلة الأولى الوزن مع الجنس، أو الجنس مع الوزن، والثانية غلبة الثمنية، والثالثة مطلق الثمنية. سأعود إن شاء الله إلى هذه العلل وأقف عند كل واحدة منها لنرى ما يترتب على هذه العلل من أحكام، ولنرى ثمار الخلاف في هذه العلل في الأحكام التي تترتب عليها. وإلى ذلك الحين صلى الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علماً، ويوفقنا إلى العمل بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يختم لنا بما ختم به لعباده الصالحين، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.